وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. هذا إذا قيل له في قبره من ربك؟ قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق، واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عمل الطبائع فيها، لأنها موات عاجلة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتجبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه، يشير هنا إلى مسألة عمل الطبائع، إلى أقوال كثير من الفلاسفة والعقلانيين وغيرهم الذين يدعون أن تدبير الكون ناتج، أو أن تنظيم الكون وتدبيره وما فيه من حركة وتبدل وأحوال ناتج عن السنن الكونية التي ينبثق منها الخلق والحياة، ويسمون يقولون أحيانا يعبرون عنها بالطبيعة أو الطبائع أو القوة المحركة أو نحو ذلك أو العقول، وكلها ترجع إلى معنى واحد، وهو أن هناك مدبر من دون الله عز وجل. أحيانا يجعلون هذا المدبر هو الله، بمعنى أن يجعلون الكون بسننه وطبائعه وقواه المحركة هي الخالق وهي المخلوق. وأحيانا يزعم بعضهم أن الله عز وجل وكل إلى هذه الطبائع تدبير الكون، ويعبرون عنها أحيانا بالعقول وأحيانا بالملائكة وأحيانا بالقوى المحركة وأحيانا بالأرواح وأحيانا يجمعون بين ذلك كله، وكلهم ترجع فلسفتهم إلى أن الله عز وجل، أي هذه الطائفة إلى أن الله عز وجل وكل تدبير الكون إلى أحد من خلقه، وهذا كله باطل. لكن الله عز وجل جعل القوى والطبائع من الأسباب، وجعل الأسباب مؤثرة في مسبباتها، وكل ذلك راجع إلى قدرة الله عز وجل وتدبيره، وأنه سبحانه قيوم على جميع الحق، وما يحدث من شيء في هذا الخلق إلا بعلمه وتدبيره سبحانه، ولا يتنافى هذا مع وجود الأسباب والسنن الكونية، لا يتنافى هذا معه، بل هذا من عظائم أو من بديع صنع الله وإتقانه لخلقه وحكمته. نعم. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النقطة من حال إلى حال، علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده، كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق، لا رب غيره ولا إله سواه. سبحانه سنف ربكم. تعرض الأسئلة بسرعة. يقول بالنسبة للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف توجه حديث الضرير الذي صححه بعض العلماء ومنهم الألباني وشيخ الإسلام كما قال السيوطي في كتابه؟ نعم، حديث الضرير صحيح، ومن يعني من ما ورد في الحديث ما يفسره أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ذلك الضرير الذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوضأ ويصلي ويطلب من الله عز وجل أن يتقبل دعاء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدعو له. هذا أمر مشروع. الضرير طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، بمعنى أن يدعو له، أي شفاعة في الدنيا ما تتعلق بشفاعات الآخرة. ف طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يكشف ضره. هذا معنى الاستشفاع به والتوسل به. توسل به بمعنى طلب منه أن يدعو له. النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الإرشاد الشرعي، وهو أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا مانع عنده بأن يدعو له لأن هذا حق، والنبي صلى الله عليه وسلم استجاب الدعوة، لكن عليه أن يصلي لله عز وجل ويتوجه إلى الله بأن الله يقبل هذه الوسيلة وهي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. هذا أمره، هذا هو المشروع، وهذه الصورة الحقيقية لا علاقة لها بما يفعلها البدع. هذه الصورة مشروعة نوه عنها السلف قديما وحديثا ولا إشكال فيه، لكن هل ما يفعله البدع هكذا؟ هل هو على هذه الصورة؟ طبعا لا، يتمسحون بالذوات ويدعونها من دون الله ويرجون منها النفع والضر فيما لا يقدر عليه الا الله، ويطلبون منها ما لا تستطيع وما لا تملك. فليس في حديث الضرير اي شبهه، فضلا عن ان تكون دلاله لاهل البدع. يقول هل صحيح ان حادثه خالد القصري مع جعل المدرهم غير ثابته؟ عندي أفهم أنها ثابتة ومستفيضة، وأهل العلم استندوا على أنها صحيحة، وعليه حال قد تكون بعض صليبها صحيحة، لكن أن يكون خالد بن عبد الله القصري قتل الجعد هذا صحيح، وقتله بموجب فتوى الأئمة بأن شره متعدي وأن مقولته مقولة كفر، لأن شره متعدي وأن مقولته مقولة كفرية، كذلك بقية الأشخاص الذين قتلهم خالد بن عبد الله القصري، ولذلك سماه السلف قصاب الزنادقة. هذا يقول هل قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هل كل من اتبع هواه يكون كعادي الوثن؟ إذا اتبع هواه في أمر يخرج به عن مقتضى الدين أو يخل بالعبادة، بمعنى أنه عبد غير الله بهواه بأي نوع من أنواع العبادة، فهذا شرك كفر. وإذا كان هواه دفعه إلى أن ينكر أو يخالف أصلا من أصول الدين القطعية فهذا كفر، خاصة إذا أقيمت على الحجة وبين له الحق. أما اتباع الهوى في المعاصي في البدع الجزئية في البدع التي دون الكفر واتباع الشهوات فهذا أمر يعد من كبائر الذنوب، وقد يكون من الموبقات التي ورد فيها الوعيد، لكن لا يخرج به الإنسان من الإسلام وقد لا يكفر أيضا. يقول عند الكلام عن الاشتراكية هناك من يجعلها من يجهلها من جاءت بالشريعة، نعم، هناك من يجعلها مما جاءت بالشريعة حتى عليه الإسلام، وهناك من يجعلها مبدأ ماكسي مما جاء المستفيدون. والاشتراكية لا شك أنها مبدأ مادي وبعيد عن الإسلام كل البعد، مبدأ منحرف وهي مذهب ظاهر، لكن الناس يتلاعبون بالألفاظ. فبعض الناس مثلا قد يطلق على مجرد وجود التكافل في الإسلام كالزكاة والصدقات ونحوها من الأمور المشروعة نوع من الاشتراكية، وهذا الناحية اللفظية قد يصح، لكن هذا تلبيس. الاشتراكية مبدأ لا يعترف بالزكاة ولا يعترف بالأصول الشرعية أصول الإنفاق، لا يعترف بالإسلام أصلا، فهي مبدأ هدام يقوم على المساواة بين الخلق. الله عز وجل ما ساوى بين الخلق إنما عدل بينهم، فالناس يجب أن تنبهوا لها. كثير من الناس يقول الإسلام جاب المساواة، ما صح، المساواة ليست عدل. هل يستوي المؤمن والكافر؟ هل يستوي الجاد والهادل؟ هل يستوي العامل والقاعد؟ إذا ما جاء الإسلام بالمساواة، جاء الإسلام بالعدل. المساواة ظلم، وجينا لأي واحد من يدعون المساواه هنا أو يقول الإنسان جاء المساواه أخذنا ماله لجاره وبعض ماله لجاره الفقير إيش بيسوي؟ يعترف بالمساواه ولا ينكر؟ إذن المسألة ليس مثل دعاوى مساواه ولا اشتراكية. الإسلام دين إلهي وضع الله عز وجل لخلقه، فلا يجوز أن نقارنه بغيره ولا نقارن غيره به، ولا يجوز أن ندعي أن الشعارات تقرب من الإسلام ولا يقرب منها، هذه شعارات باطلة. وما يوجد من وجوه تشابه من بعض هذه المبادئ ما ما في الإسلام هذا أمر لا يقتضي أنها هي هو أو هو هي أو أن بينهما شيء من التوافق. الإسلام يقوم على التسليم لله عز وجل، حتى لو أن إنسان عمل بالإسلام ما سلم قلبه لله ما نفعه الإسلام، هو يعمل بالإسلام فكيف بمن يقول بالاشتراكية؟